إن في الجنة ثمرة أكبر من التفاح، أصغر من الرمان، أحلى من العسل، أبيض من اللبن. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن سمع اسمي وصلى علي. اللهم صل على محمد وآل محمد، خلي القائم اللي عندك تضج بالصلاة عليه. اللهم اجعل تذكيري صدقة جارية لي ولوالدي وأهل بيتي وكل من أرسلها ولم تقف عنده حتى لو مشغول، أرسلها اليوم، سنجعل الواتساب يضج بالصلاة على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.